أبدا. قال ألا له الخلق وقابل النقص وقابل الزيادة وقابل كذلك الصحة وغير الصحة، ولا يكون إشباع الإعجاز. المخلوق قد يقتل وقد لا يقتل، والمخلوق دائما أنقص من الخالق. إذا قلنا القرآن ناقص فهذا مخلوق، عينا مخلوق دائما ناقص، لأنه ما لا يوجد للمخلوق صفة كمال، وإذا كان لا يوجد صفة كمال فأنا ناخذ منه شريعة. نعم. ليس بينهما كونه منزل أو كونه مخلوق، وإنما الفرق في كون المنزل أوصافه وعيا ونفسنا. نعم. هذا أخطر كيف عليك يا إخوان؟ نعم. عبد الله. إنه آية آية من آيات الله. كل موضع من آياته لا يجب أن نحاول كونه سبع يا شيخ، هذا في إعجازه. كونه آية يعني سبع من سبع الله، هذا في إعجازه وأنه آية على الله. نعم يا شيخ. طيب شوي شوي. هو يقول أنا وجدت أشياء تضاف إلى الله، وين نفسها؟ وصاحب البيت للطاقة، هذه ناقص الله. نعم يا شيخ. أن الله تعالى قد ذكر في مواضع كثيرة أنه منزل. طيب. وأنزل لكم من العام مثل ما أنزل هو. وأنزلنا الحديد فيه بس بشيء. منزل ومخلوق كلمة كلمتين تفتقر إلى إحداهما. إذا قلنا منزل وسكتنا ربما يكون منزل أشياء كثيرة ويكون بعض مخلوق، إذا قلنا بعدها اسم غير مخلوق صار منزل هذا مقيد إنه غير مخلوق. ما هو مشكلة بس بيقول مخلوق ويقول منزل سلم صلاة الله، هل هناك فرق كبير بحيث أننا نصوب العلماء والسلف رضي الله عنهم يعني يشتدون في هذا الامر هذا الشده؟ شيخ اذا قلنا انه مخلوق يصير ما يصير على المخلوق من الفناء. من ايش؟ من الفناء. الفناء. شيخ ان قلنا انه مخلوق قلنا لا يجوز القسم به، قلنا انه غير مخلوق. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يقولون في كلام الله عز وجل في القرآن، يعني يقولون في القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. خمسة أوصاف كلام الله دليلهم على هذا يا ناصر. الصفات. نعم. منزل بندر. منزل منزل. نعم. غير مخلوق حسين. وكلام الله بين الأمر. والدليل. على أن كلام الله من الأمر. لا، ما هي هذه لفظ الآية؟ وكذلك. نعم. تمام. نعم، فجعله قسيما له. تمام. قلنا هذا الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة والجميع والمعتزلة هل له كبير فائدة أم يعني لماذا صار هذا الخلاف العظيم؟ نعم،

دون الله عز وجل، وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه، فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ تقولون اللي يسمع من الكلام الهواء أو الشجرة، ثم تقولون هذا كلام، كلام من؟ كلام الله، فقد خالفتم المعقول. أن تعاد الصفة إلى غير موصوفها. هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن الأمر ليس بالهين، لو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي، لأنه يبقى هذا الشيء مخلوقا على هذه الصورة كغير من المخلوقات، لا يدل على أمر ولا على نهي، وبهذا يبطل الشرع. نعم، ما هو من علم الله؟ نعم، من حاجة فيه بعد ما جاء من العلم. إيه؟ اي لكن اخشى ان يكون من العلم الذي علمته، يعني صفة الرسول من العلم، يعني من علم الرسول اياه، مثل انا جاءني علم، يعني عرفت علم لما طلعت بكتاب او ما اشبه ذلك. يكفي يكفي هذا. ها، وش الثاني والثالث؟ كلمات معلقة على بدولة شكوك. وقلنا الثالث إذا قلنا أن كل شيء مخلوق فصار كلام الناس مخلوق. أي؟ نقول أليس الثاني ممكن أن إذا قلنا مخلوق اسم كلام الناس؟ لا لا لا لا، هم يبونه كلام مخلوق منفصل، مو كلام الناس منفصل، يعني كانه نقوش منفردة، مثل ما أن الله عز وجل يخلق أشياء مختلفة الأشكال والألوان، خلق أشياء كلمات مختلفة الأشكال والألوان، لكن ما تفيد أمر ولا نهي. مثل الواو، نعم، خلقت مثل هكذا، مثل ما تخلق الحية هكذا مثلا منطوية، ما له فائدة. اي نعم نعم اي نعم ايش اي ابدا اي اي لكن الرسول عامر وناهي وينسب الكلام اليه، يقول هذا كلام الرسول، فهم ما يقول هذا كلام الله، يقول هذا مخلوق من مخلوقات الله، ونسب الى الله على سبيل التشريف، والا فهو منفصل بائن منه. اما كلام الرسول فهو كلامه ومتصم به هو، لكن من الذي تكلم؟ طيب إذن هذا كلام الرسول، والرسول وكلامه مخلوق، هو ما جعلنا كلام الرسول مخلوق إلا لأن الرسول مخلوق وهو صفة في مخلوق، ما هو معناه أنه كلام منفصل أهدي للرسول وزف إليه. هنا نعم لا لا، حتى لو ما قلنا المجسمة أن أصوات تسمع ولا ترى، هي مخلوقة، لأن كل أوصاف الإنسان مخلوقة، حتى سمعك الإنسان مخلوق، وبصرك مخلوق، وكل شيء. طيب ها؟ هو مختصر، هو لكن ولو نبي نأخذ القرآن، نأخذ القرآن شوي. طيب يقول مؤلف: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذا في سياق قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم، فالاستفهام هنا للنفي. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، أو بعبارة أعم أهل الكتاب. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، فأضافه إلى من؟ كلام الله، إلى نفسه. والكلام صفة المتكلم وليس شيئا بائنا منه، فوجب أن يكون القرآن كلام الله. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، نسأل الله العافية. يحرفونه أي يغيرون معناه، وربما يغيرون أيضا لفظة، لأن أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه لفظا